ما هي الأشياء التي يحرم فعلها على المرأة وهي حائض؟ هناك أشياء أجمع عليها أهل العلم، هناك أشياء اختلف فيها أهل العلم، فأجمع أهل العلم على أن الحائض يحرم عليها الصلاة والصيام والطواف بالبيت الحرام وأن ينكحها زوجها. ومن أدلة ذلك ما رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو حديث طويل، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها؟ وفي صحيح مسلم عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤكلوها ولا يجامعوهن في البيوت، أي لم يساكنوهن في بيت واحد. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، إلى آخر الحديث. واختلف أهل العلم في حرمة دخولها المسجد وفي قراءتها للقرآن. أما دخولها المسجد فالراجح جوازه إذا أمنت من تلويث المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة عندما حاضت وهي معه في حجة الوداع، قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ومفهوم الحديث ادخلي ولا تطوفي، كما أن الأدلة التي استدل بها المانعون من دخولها المسجد ليست صحيحة أو ليست صريحة في المنع، والأصل البراءة. أما قراءة القرآن ففيه خلاف أيضا، والراجح جوازه خاصة إذا كان من أجل مراجعة ما حفظت وخشية النسيان، أو كان من أجل التحصن أو الاستشفاء به. وذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على تحريم مس المصحف أو حمله للجنب والحائض، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس المصحف إلا طاهر. هذا والله تعالى أعلم. جزاك الله خيراً.